السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، درسنا في هذا اليوم يوم الثلاثاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عظيم وشأن كريم، حيث نجتمع على تدارس كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، نشرح أحاديث من أحاديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم، نتقرب إلى الله بسماعها. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعرف منها الحكم والأحكام، وذلك من خلال شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي وضعه الإمام المحدث حامل راية السنة الإمام الألباني رحمه الله عز وجل، حيث زين به الكتاب العظيم الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. ونحن لازلنا نشرح في كتاب العلم، حيث بينا أن هذا الدين الإسلامي دين علم يرفع من شأن العلم وأهله، وبينا فضل العلم وشرف أهله، ثم بينا أن هذا الفضل إنما يتحقق بأمور ثلاثة: أولها الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله في طلبه، والإخلاص لله في بذله، وثانيها تزكية هذا العلم ببذله للناس، وثالثها تزكية النفوس بالعلم، وذلك بأن يعمل الإنسان بعلمه وأن يفعل ما يقول. ونحن لازلنا نتكلم في هذا الأمر في هذا الفصل الذي عقده الحافظ المنذري للترهيب من أن يعلم ولا يعمل، وأن يقول ولا يفعل. وقد بينا أيها الإخوة أن من تعلم فقد قامت عليه حجة الله سبحانه وتعالى، فإن كان العلم مما يجب العمل به بفعل الواجبات أو ترك المحرمات، فإن من يتعلم ولا يعمل يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم، ترك الواجب من كل مسلم حرام، وفعل الحرام من كل مسلم حرام، لكن من تعلم وعلم فذاك منه أشد قبحا وأكثر إثما. فالشيخ الذي يعلم الناس يعلم طلاب العلم إذا كان يأمرهم بالمعروف ولكنه لا يفعله، فهو أشد جرما وأعظم إثما من الناس الذين يعلمهم فضلا عن عامة الناس، وكذلك إذا كان ينهاهم عن المنكر وهو يفعله فإنه يكون أشد إثما وأعظم جرما. وإذا كان العلم الذي يتعلمه الإنسان مما لا يجب فعله بل هو من باب فعل المستحبات أو ترك المكروهات، فإن اللائق بمن تعلم وعلم أن يعمل بما يعلم. وبينا أيها الإخوة أن هذا الأمر قد يكون سببا من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله، أعني أن يعلم الإنسان ولا يعمل. وبينا أن الإنسان قد يكون كريما عند الناس، مرفوعا عند الناس، محبوبا عند الناس، لكنه يكون مبغضا من الله عز وجل ومهانا عند الله سبحانه وتعالى. وذلك إذا أحبه الناس لكونه قوالا بالحق، أمارا بالمعروف، نهايا عن المنكر، لكنه يخالف فعله قوله فلا يفعل ما يأمر به ولا يترك ما ينهى عنه. وذلك أيها الإخوة لا يعني أن نسيء الظن بالناس، بل من ظهر لنا علمه وظهرت لنا استقامته وأنه على التوحيد والسنة وظهر لنا حب الناس له فإنا نحسن الظن به ونرجو الخير له من الله، ونرجو أن نكون من عباد الله الذين أحبهم الله عز وجل فوضع لهم القبول في الأرض، لكنه هو بنفسه يكون حكما على نفسه ويتفقد نفسه، فإن وجد أنه يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويتركه رجا أن يكون ذلك خيرا من الله عز وجل له، وعلم أن ذلك نعمة من الله عليه فشكر الله عليها وتواضع لعباد الله عز وجل. وإن رأى أنه يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله فإنه يعلم أن حب الناس له والرفعة له في أعين الناس إنما هي استدراج، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا القبح الذي هو فيه ويرجع إلى الله عز وجل. وقد يعني شرحنا بعض هذا الفصل ووقفنا في منتصفه، فنكمل اليوم شرح الأحاديث المتبقية من هذا الفصل. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين الحاشدي وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث الصحيح يتعلق بالحساب يوم القيامة. ومن المعلوم أن الله عز وجل يحشر العباد حفاة عراة غرلا، وأن الحساب يكون يوم القيامة. الناس في قبورهم يفتنون عن ربهم ورسولهم ودينهم، وقد يعذب أناس في قبورهم، لكن الحساب إنما هو في يوم القيامة. والناس ينقسمون يوم القيامة أقساما، فمنهم من لا يحاسبه الله عز وجل أصلا فيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأولئك عباد الله المكرمون. ومنهم من يعرض عليه عمله فيحاسب حسابا يسيرا يدنيه الله عز وجل ويضع عليه كنفه ويقرره بأعماله، أتذكر كذا أتذكر كذا، حتى إذا أقر بها ورأى في نفسه أنه قد هلك قال الله عز وجل له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فذاك العبد يحاسب حسابا يسيرا. ومنهم من يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب هلك، وفي رواية من نوقش الحساب عذب. وهذا والعياذ بالله يعذبه الله عز وجل بذنوبه. ومنهم والعياذ بالله من يفضح فضحا على رؤوس الخلائق فيكون حسابه على طريقة الفضيحة، وذلك في حق الكافرين والمنافقين وبعض أصحاب الذنوب العظيمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كالمرائين. فمن رأى في الدنيا رأى الله به عز وجل يوم القيامة، رأى الله عز وجل به يوم القيامة. وكذلك أصحاب الغدر، فإن لكل غادر لواء ينصب عند إسته، يقال هذه غدرة فلان. ومنها الذين يغصبون أراضي الناس بقوتهم أو حيلتهم، فإنهم يطوقون ما أخذوه واقتطعوه في أعناقهم يوم القيامة. ومنهم الذين يكتمون العلم حيث يجب عليهم أن يبذلوه، فإنهم يلجمون كالدواب بلجام من نار يوم القيامة، نعوذ بالله من سوء الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: لا تزول قدما عبد يوم القيامة. لا تزول أي إلى الجنة أو النار، إلى الجنة أو النار. لا تزول قدما عبد، وهذا عام يشمل في لفظه كل عبد، غير أن أهل العلم قالوا إن هذا العام مخصوص، فإن من الناس من لا يسأل وهو الذي يدخل الجنة بغير حساب، فإنه لا يسأل عن أعماله مطلقا، لا يسأل عن هذه الأربع ولا عن غيرها. فهذا الحديث عام في لفظه مخصوص في المراد به. لا تزول قدم عبد ممن يسأل يوم القيامة، ممن يسأل يوم القيامة، فيخرج من لا يسأل وهو الذي يدخل الجنة بغير حساب، حتى يسأل عن عمره أو عمره، يضبط بإسكان الميم وضم الميم، يسأل عن عمره فيما أفناه. هذا العمر ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو أربعة، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فأوله ما كان قبل التمييز، فأوله ما كان قبل التمييز، وهذا لا يكون للإنسان فيه، لا ليس له شيء وليس عليه شيء إلا ما استثني فيما له، وهو أجر الحج والعمرة على الصحيح، أنه يكتب له أجر الحج والعمرة، ويلحق بعض أهل العلم بذلك الصدقة بالمال، أنه يكتب له أجرها، أنه يكتب له أجرها، لكن لا يكتب عليه شيء. فهذا لن يسأل عنه، فهذا لن يسأل عنه. والقسم الثاني من سن التمييز إلى البلوغ، من سن التمييز إلى البلوغ، وهذا القسم يكتب للإنسان ولا يكتب عليه، يكتب للإنسان ولا يكتب عليه، أي تكتب له الأعمال الصالحة التي يؤديها لكن لا يكتب عليه سيئات، فهذا القسم أيضا لن يسأل عنه الإنسان، لن يسأل عنه الإنسان سؤال المحاسبة كما هو مراد في الحديث. وأما القسم الثالث فهو من البلوغ، وهذا سيسأل عنه الإنسان، فإنه يكتب للإنسان ما له ويكتب ما عليه، وسيسأل الإنسان عن هذا العمر. وبعض الناس يمتد معه هذا القسم إلى أن يموت، فإنه يستمر بعقله ويكتب له ويكتب عليه، وهذا القسم هو محط السؤال، سؤال المحاسبة، وسيسأل عنه الإنسان فيما أثناه. وبعض الناس يزداد قسما رابعا وهو قسم الخرف، بحيث يفقد الإنسان عقله ولا يميز، فهذا يعود إلى القسم الأول وهو أنه لا يكتب عليه شيء، فهذا لن يسأل عنه. فالمسلم ينبغي عليه أن يعتني عناية عظيمة بعمره، فلا يفنيه إلا فيما يرضي الله عز وجل ويسعده إذا لقي الله عز وجل. فإذا وقع منه الزلل ووقع الخطأ ولا بد منه، فإن بني آدم خطاء، فإنه يحسن بالتوبة الصادقة والرجوع إلى الله عز وجل حتى يسلم إذا سئل ويكون من الفائزين. وعن علمه فيما فعل فيه، الإنسان إذا تعلم هذا العلم حجة عليه، وسيسأل الله العبد عن علمه فيما فعل فيه، فإن فعل خيرا كان الجزاء خيرا، وإن فعل سوءا كان هذا سؤال المحاسبة، سؤال الحساب. وعن ماله من أين اكتسبه، اكتسبه من حلال أو من حرام؟ فإنك اليوم تفعل ما تشاء، تفعل ما تشاء، حيث قد تصل إلى المال بحلال أو تصل إليه بحرام، لكن الشأن كله أنك ستسأل بين يدي الله عز وجل عن هذا المال من أين اكتسبته. أنت أكلت مال العامل الضعيف الذي يخاف على نفسه في بلدك وأنت تشعر بالقوة، فإنك ستسأل بين يدي الله عز وجل عن هذا المال. العامل إذا غش واكتسب المال بطريق عدم النصح فإنه سيسأل عن هذا المال. ولذلك المسلم لا يكون شعاره الحلال ما لا يكون شعاره الحلال ما حل في الجيب، وإنما يكون شعاره هل أحل الله هذا أو أنه حرام، لأنه يعلم أن الله عز وجل سيسأله عن ماله من أين اكتسبه، ثم سيسأله أيضا فيما أنفقه، إن اكتسبه من حرام فأنفقه في حرام كانت ظلمات بعضها فوق بعض، وإن اكتسبه من حلال وأنفقه في حرام فإنه يكون عاصيا لله عز وجل في إنفاقه، وإن اكتسبه من حلال وأنفقه في حلال سلم من تبعة هذا المال. وعن جسمه فيما أبلاه، هذا الجسم في قوته، فيما أبلاه وفي أي شيء أبلاه، أفي خير أم شر، أفي ما يرضي الله أم في ما يغضب الله عز وجل. والحساب كله أيها الإخوة لا يكون إلا عن هذه الأمور في الحقيقة، الحساب كله لا يكون إلا عن هذه الأمور في الحقيقة، لأن كل هذه الأمور أعني كل ما يفعله الإنسان أو يقوله الإنسان تدخل في هذه الأمور الأربعة. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يجعل هذا الاختبار العظيم أمام عينيه. هذا اختبار أيها الإخوة، نعرف أسئلته من اليوم، وبين الله لنا أجوبته، كيف تكون السلامة وكيف يكون الهلاك. فالواجب علينا أن نسلك طريق السلامة، وأن نعد لهذا السؤال صوابا حتى نكون من الفائزين السالمين الناجين بين يدي الله عز وجل. نعم. قال يرحمه الله: ورواه البيهقي وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما تزال قدم عبد ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. نعم، هذا الحديث قال فيه الشيخ ناصر رحمه الله: حسن لغيره. قال: ما تزال. والحقيقة الذي رأيته في السنن الكبرى للبيهقي: لا تزول، لا تزول. وفي شعب الإيمان: ما تزول، يعني الذي عند البيهقي، لأنه قال ورواه البيهقي في السنن الكبرى، قال لا تزول. وفي شعب الإيمان قال ما تزول. وبحثت عن هذه الجملة كثيرا، أعني بهذا الضبط ما تزال، فما وجدتها في شيء من كتب السنة. ومعناها صحيح بالضم، ما تزال معناها صحيح، لكني لم أجدها في كتب السنة. والشيخ ناصر رحمه الله يبدو والله أعلم أنه ما راجعها، لأنه قال في آخر تعليقه: فإن صحت اللفظة التي هنا، فالوجه ما أفاده الناجي. فإن صحت، فمعنى هذا أن الشيخ ناصر فيما ظهر لي والله أعلم أنه ما راجع يعني هذه الجملة. فعلى كل حال معناها صحيح، لكني لم أقف عليها. وما تزول كما في الشعب، أي كما قلنا إلى الجنة أو النار، حتى يسأل عن أربع، عن أربع: عن عمره فيما أفناه، هذه واحدة، وعن شبابه فيما أبلاه، هذه مكان، عن جسمه فيما أبلاه. وذلك لما قلنا عن جسمه قلنا هذا الجسم في قوته، ما كيف أبلاه. عن شبابه، وإن كان يسأل عن كل الجسم في الحقيقة ويسأل عن كل العمر في الحقيقة، لكن السؤال عن الشباب يكون خاصا، لأنه يقول قائل: قال عن عمره وشبابه، وشبابه من عمره. قلنا نعم، إن إفراد الشباب بالسؤال لأن الشباب موطن القوة، موطن القدرة على العبادة، وموطن تدعو فيه النفس الإنسان إلى المعصية أكثر. فسيسأل الإنسان عن شبابه فيما أبلاه، وهذه الثانية، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فالمال هو الرابع، وعن علمه ماذا عمل فيه، فالمال هو الثالث، وعن علمه ماذا عمل فيه، هذا هو الرابع. فهذه أربعة أمور يا عبد الله ستسأل عنها بين يدي الله عز وجل. فإن قال قائل: إذن أترك العلم حتى أسلم من السؤال، حتى لا أسأل بين يدي ربي عن علمي ماذا عملت فيه، أترك العلم. لماذا أطلب العلم؟ لماذا أستمع للعلم؟ والله عز وجل فيسألني عن العلم ماذا عملت فيه؟ قلنا إن تركت العلم مع القدرة عليه فإن الله سيسألك لما لم تعلم. إن علمت سيسألك الله ماذا عملت في هذا العلم، لكن إن جهلت مع القدرة أعرضت عن العلم وتركت العلم فلم تفعل الواجب ولم تترك المحرم فإن الله عز وجل سيسألك عن ترك الواجب وعن فعل المحرم وعن ترك العلم، وهذه معصية كبرى أن يتمكن العبد من العلم ويعرض عن العلم الواجب كما تقدم معنا في تفصيل حكم العلم. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي أيضا والبيهقي. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من حديث حسين بن قيس. قال الحافظ: حسين هذا هو حنش، وقد وثقه حسين بن نمير وضعفه غيره، وهذا الحديث حسن في المتابعات إذا أضيف إلى ما قبله والله أعلم. نعم، هذا الحديث ذكر الشيخ ناصر الألباني رحمه الله أنه حسن لغيره، فهو ضعيف الإسناد من جهة إسناده لكنه حسن لغيره، يتقوى بما تقدم من الأحاديث، وهو كما تقدم، غير أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، وهذه لا تعارض رواية حتى يسأل عن أربع، لأنه حتى يسأل عن خمس فك المال إلى سؤالين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال الحافظ: حسين هذا هو حنش، أي أنه حسين بن قيس ويقال له حنش، يعني بعض أهل العلم يسميه حسينا وبعض أهل العلم يسميه حنش ابن قيس، وقال بعض أهل العلم إن حنشا لقبه، فاسمه حسين ويلقب بحنش. وثقه حسين ابن نمير، كان يقول عنه إنه شيخ صدوق، وضعفه غيره تضعيفا شديدا، لكن الحديث حسن لغيره. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن لقمان يعني ابن عامر قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي: يا عويمر، فأقول: لبيك ربي، فيقول: ما عملت فيما علمت. رواه البيهقي. نعم، هذا الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أثر صحيح، كان يقول رضي الله عنه: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق. فخشي من ورعه رضي الله عنه وأرضاه أن يكون ممن يفضحون على رؤوس الخلائق. قال: فيقول لي: يا عويمر، وهذا اسمه، فأقول: لبيك ربي، فيقول: ما عملت فيما علمت. وهذا من شأن السلف الصالح رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يراقبون الله في هذا الباب مراقبة عظيمة. وقد قدمت لكم أن بعض السلف ربما أراد أن يتكلم في شيء ف فيؤخره أياما حتى يفعل، حتى أن منهم من كان يريد أن يتكلم في الصدقة وهذا ليس بواجب لكنه من ورعه لا يتكلم حتى يتصدق بنفسه خوفا من الله عز وجل. هذا الأثر رواه البيهقي ورواه ابن المبارك في الزهد أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: إني لست أخاف أن يقال لي يا عويمر ماذا علمت، لا أخاف أن أسأل عن العلم ماذا علمت، ولكني أخاف أن يقال يا عويمر ماذا عملت فيما علمت، ماذا عملت فيما علمت. ورواه أبو داود في الزهد أنه رضي الله عنه وأرضاه قال على المنبر: إني لخائف يوم ينادي مناد فيقول يا عويمر فأقول لبيك ربي لبيك فيقول أما علمت، فأقول نعم فيقال كيف عملت فيما علمت، فتأتي كل آية في كتاب الله زاجرة وآمرة تسألني فريضتها فتشهد علي الآمرة بأني لم أفعل وتشهد علي الزاجرة بأني لم أترك. وهكذا ينبغي أن يكون شأنك أيها المؤمن وأنت تقرأ كتاب الله وتمر على آية فيها أمر، أن تخاف أن يحاجك القرآن بين يدي الله عز وجل وتشهد عليك هذه الآية أنك قرأتها وعلمت أمر الله فيها ولم تفعل، أو تمر بآية نهي فتشهد عليك هذه الآية يوم القيامة أنك قرأتها لكنك لم تترك ما نهاك الله عز وجل عنه. وكذا شأننا مع حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، نخشى ونخاف إذا قرأنا حديثا فيه أمر وتبين أن الأمر للوجوب، نخشى أن نحاج بهذا إذا لم نفعل، وإذا مررنا وقرأنا حديثا فيه نهي تبين أنه على التحريم نخشى أن نحاج بهذا إذا لم نمتثل ولم نترك ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من أعظم ما ينبغي أن نخاف منه. ودلالة الأثر ومناسبة الأثر للباب ظاهرة، وهو أن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين كانوا يخافون من هذا السؤال العظيم، وهو أن يسألوا عن عملهم بما علموا. وهذا ليس مجرد خوف، وإنما هو خوف دافع إلى العمل، فإنهم يخافون الله عز وجل ويخافون من هذا السؤال، وهذا يقودهم إلى الحرص على فعل المأمورات واجتناب المنهيات. نعم. قال رحمة الله عليه: وروي عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. رواه البزار. هذا الحديث الذي صححه الشيخ ناصر قال المنذر رواه البزار، وقال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير، قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير. وأنا الآن متردد هل راجعته في عند البزار أو لم أراجعه، وإن كان يغلب على ظني أني راجعت ووقفت عليه، لكن إن شاء الله في الدرس القادم أخبركم بحول الله وقوته. لكن قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير: مثل الذي يعلم الناس الخير فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وينسى نفسه، وينسى نفسه فلا يعظ نفسه ولا يذكر نفسه ولا يقف عند حدود الله، ولا سيما في الخلوات ربما في الجلوة وأمام الناس يستحي من الناس أو يخاف على مقامه بين الناس، لكنه إذا خلا بمحارم الله انتهكها وفعل الحرام وترك الواجب. مثله مثل الفتيلة، والفتيلة هي قطعة القماش التي توضع في السراج ويصيبها الزيت ثم تشعل، فهذه الفتيلة تضيء للناس، ولكنها مع إضاءتها للناس تحترق، مع إضاءتها للناس تحترق. فهذا مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، يضيء للناس ولكنه في نفسه يحترق، فهو يحرق نفسه والعياذ بالله، لأنه يعرض نفسه لعذاب الله ويحمل من الذنوب فوق ذنوبه، فإنه مع كونه يحمل ذنب ترك الواجب وذنب فعل الحرام، فإنه يحمل ذنب أنه يقول ويأمر ولا يفعل، وينهى ولا يترك، والعياذ بالله. فهذا مثل عظيم يبين حال من يعلم ويخطب ويعظ ولكنه ينسى نفسه ولا يحرص على تزكية قلبه ولا على تحسين خلقه ولا على حسن عمله ولا على حسن عبادته لله عز وجل، فإن مثله مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. نعم. قال يرحمه الله: وعن جندب بن عبد الله الأزدي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الحديث رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن إن شاء الله تعالى. هذا الحديث قال عنه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله حسن صحيح، وهو بمعنى الحديث السابق تماما، لأن المقصود بالسراج هنا الفتيلة، لأن المقصود بالسراج هنا الفتيلة، فإن الفتيلة تسمى سراجا، فإن الفتيلة تسمى سراجا لأنها هي التي ينطبق عليها أنها تضيء للناس وتحرق نفسها عياذا بالله من سوء الحال. نعم. قال رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. رواه الطبراني في الكبير والبزار ورواته محتج بهم في الصحيح. نعم، هذا الحديث الذي صححه الشيخ ناصر رحمه الله رواه الطبراني والبزار والبيهقي في الشعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم أي على أمته بعدي كل منافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام عليم اللسان، فهو متكلم بلسانه لكن قلبه فارغ، فهذا أولا يغش الأمة ولا يدلها على خير، لأنه منافق لا يريد للأمة الخير، وهو عليم اللسان بليغ اللسان قوي الحجة، إذا أسمع أثر في نفوس الناس، فهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته خوفا شديدا، لأنه قد يظهر لهم بصورة ناصح وهو يدلهم على الشر. ومن هذا ما نراه اليوم في بعض القنوات من أقوام نصبوا أنفسهم أعداء للسنة، يشككون الناس في السنة ويزعمون أن السنة ظنية الثبوت فلا يعمل بها، ويقررون هذا للناس بأسلوب فيه نوع من البيان وقوة اللسان مما يؤثر في عامة الناس. فهؤلاء من أعظم من يخاف منهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. العدو الظاهر لا ينخدع به إلا من كان على شاكلته، لكن الذي يعادي الدين في الباطن ويظهر في الظاهر أنه على الدين فهذا هو الذي يخشى منه، وهو الذي قد يغش الأمة، لا سيما كما قلنا إذا كانت عنده بلاغة في لسانه وعنده معرفة وثقافة كما يقال، فعنده علم ظاهري لكن قلبه أجوف من الخير ومحبته. كما أنه يخشى عليه، يخشى على الأمة من جداله، فإنه يظهر للناس أنه من الأمة ويجادل بالباطل فيحتج به العدو على المسلمين ويغتر به بعض المسلمين. ولذا جاء عند ابن حبان بلفظ: أخوف ما أخاف عليكم جدال المنافق عليم اللسان. أخوف ما أخاف عليكم جدال المنافق عليم اللسان. فجداله يخشى منه على الأمة كما ذكرنا، من جهة أنه ينصر عدوها ويعطي عدوها حجة عليها، ومن جهة أنه يغش الناس بجداله وقوة حجته. فهذا أمر يدلنا على أن الشر في من لم يتزكى قلبه بالعلم بل كان فيه غش، فإما غش مع الإسلام وهذا يخشى منه، وإما نفاق والعياذ بالله، وهذا أخوف ما يخاف منه. فالإنسان الذي يتعلم ولا يعمل يوشك أن تغلبه نفسه الضعيفة فيصبح يبرر لنفسه ويظهر هذا للناس على أنه علم من أجل أن يظهر بما يريد. فهذا يخشى منه الإنسان. يا إخوة، قد يعلم ولا يعمل ثم يريد أن يظهر أمام الناس أو يبرر لنفسه أمام الناس، فيبدأ يظهر لهم الباطل بصورة الحق. إذا كان لا يصلي مع الجماعة وهو شيخ وخطيب كما يبلغنا في بلادنا وفي بعض بلدان المسلمين، أنه أحيانا وإن لم يكن هذا كثيرا بحمد الله أن إمام المسجد مثلا ما يصلي الفجر مع الناس، سيارته واقفة عند الباب وهو نائم على السرير والناس يقدمون شخصا يصلي بهم. قد يأتي وقت يريد أن يبرر لنفسه فيخطب خطبة في أن صلاة الجماعة ليست واجبة، أن صلاة الجماعة ليست واجبة، ويغش الأمة بهذا الأمر. ولذلك ضرر عدم العمل بالعلم قد يمتد إلى أن يقلب الباطل حقا وأن يقلب الحق باطلا، وهذا ذنب فوق الذنب والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: ورواه أحمد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، وكذلك رواه الضياء ورواه الحارث ورواه البزار، وجاء عند الإمام أحمد أن عمر رضي الله عنه قاله على المنبر، قاله في في في في في الخطبة على المنبر، وهذا دليل على جلالة هذا الحديث، وكونه قاله على المنبر والصحابة بحضور الصحابة، هذا يدل على أن هذا الحديث كان معلوما عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكره أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن. الله أكبر، هذا الفصل عظيم يا إخوة، في الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن. والمقصود بالدعوة في العلم والقرآن أن يدعي الإنسان أنه أعلم الناس، أو يدعي لغيره أنه أعلم الناس، فهذه الدعوة لا تجوز. فأما دعوة الإنسان لنفسه أنه أعلم الناس فإنها لا تجوز لأمور: الأمر الأول أنه يجب في مثل هذا الأمر أن يرد العلم إلى الله، فإن الله هو الأعلم بمن هو أعلم، من ذا الذي يحيط بعباد الله، ومن ذا الذي يحيط بالعلماء حتى يقول أنا أعلم من في الأرض، بل حتى يقول أنا أعلم من في البلد، هذا لا يعلمه أحد. والواجب في مثل هذا أن يقال الله أعلم بمن هو أعلم. والأمر الثاني أن هذا من التعاظم والعجب والكبر، وهذا حرام. والأمر الثالث أن في هذا احتقارا للناس وتنزيلا لهم عن منازلهم، فكون الإنسان يرى أنه أعلم من في الأرض أو أعلم من في البلد فإنه يحتقر غيره من العلماء، وقد يكون منهم من هو أعلم منه فينزله عن منزلته. والأمر الرابع أن هذا يقود الإنسان إلى ما لا ينبغي من البغي والاعتداء في الأحكام والأقوال ونحو ذلك. وإذا كانت هذه الدعوة لغير الإنسان، كأن يقول فلان أعلم من في الأرض، سواء قال أعلم من في الأرض في كذا أو قال أعلم من في الأرض مطلقا، فإن هذه الدعوة لا تجوز، وذلك لأمور: الأمر الأول كما قلنا أن هذا الأمر يجب أن يقال فيه الله أعلم، لأنه لا يحيط أحد بخلق الله وبالعلماء. والأمر الثاني أنه خبر لا يعلم صدقه يقينا، يقينا لا يعلم، ليس لا يعلم يقينا، يقينا لا يعلم صدقه، فإنه لا يمكن لأحد في الدنيا أن يتيقن أن فلانا من الناس هو أعلم الناس، فهو خبر لا يجوز أن يقال، خبر لا يجوز أن يقال. والأمر الثالث أنه يغر ذلك المقول، قد يغر ذلك المقول فيه أنه أعلم، قد يغره، وهذا لا يجوز. والأمر الرابع أنه قد يستعدي غيره من العلماء عليه، فيعرض عرضه لأن ينال منه. فهذه الدعوة لا تجوز، وإنما الإنسان يقول الله أعلم. إذا قيد فقال أعلم من سمعت، أعلم من رأيت، هذا لا بأس به، وإن كان تركه أحسن، إن كان تركه أحسن حتى لا يغر المقول فيه. لكن إذا قال أنا بحسب علمي أعلم من رأيت فلان، أو أعلم من رأيت في الفقه فلان، فهو لم يعني يدعي دعوة عامة، وإنما ادعى بالنسبة لعلمه، وهذا قد يكون لقصور علمه أن أعلم من رأى هو فلان. وإن كان ترك مثل هذا أحسن. كذلك يا إخوة يدخل في الدعوة فيما يظهر لي والله أعلم التي ينهى عنها في العلم والقرآن الدعوة بالنفي، بأن يقال مثلا ليس في البلد الفلاني عالم، ليس في البلد الفلاني عالم، أو يقال مثلا لا عالم اليوم في الأرض إلا في المدينة، أو لا عالم اليوم في الأرض إلا في السعودية، وإلا بقية المسلمين بهم، ليس يعني عندهم علم بل هم جهلة. يعني هذا الأمر من الدعوة التي لا تجوز، لأن هذا خبر لا يمكن صدقه، لا يمكن صدقه. ومن الذي أحاط بالعلماء وأحاط بالبلدان حتى يقول إن هذا البلد لا عالم فيه؟ وهذا الأمر مع كونه لا يجوز من كونه خبرا عن أمر لا يعلم الإنسان صدقه، فإنه يستعدي الناس، ولا سيما إذا كان المتكلم من أهل الحق، فإنه يستعدي العامة والخاصة في ذلك البلد. فأنا لو قلت، حتى لو أنا من أهل البلد وأنا طالب علم من أهل الحق، وقلت والله البلد الفلاني بلدنا ليس فيه عالم، والعامة سمعوا هذا عني، سيغضبون ويقولون هذا يحتقرنا، والخاصة الذين يرون أنهم علماء سيحتقرون ويغضبون ويحاربونه إذا عاد. لكن أن يقول لا أعرف عالما في بلدي، نسب الأمر إليه، فهذا جائز وتركه أحسن، هذا جائز وتركه أحسن. ولذلك اللائق بالإنسان إذا سئل عن العلماء في بلد معين أن لا يقول لا يوجد عالم في ذلك البلد، لأنه لا يعلم، أعني بالإحصاء والاستقصاء، ولأن هذا تترتب عليه مفاسد. وإنما يقول مثلا في بلاد الله خير وفي المسلمين خير والله أعلم بالعلماء، أو يقول أنا لا أعرف عالما في ذلك البلد، وترك هذا أحسن أيضا. وإنما إذا عرف عالما يثق به قال أنا أعرف فلانا في ذلك البلد من العلماء الموثوقين، وإذا لم يعرف يقول الله أعلم ونرجو الخير للمسلمين، أو يقول أنا لا أعرف عالما. فإن هذا من الآداب التي ينبغي أن تراعى لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وديننا دين جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد. نعم. قال يرحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قام موسى صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا رب كيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم. فذكر الحديث في اجتماعه بالخضر إلى أن قال فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، ومرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر. فذكر الحديث بطوله. نعم، هذا الحديث في الصحيحين، وقد بوب عليه البخاري فقال باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله، أي يستحب له إذا سئل أي الناس أعلم أن يكل العلم إلى الله. عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى صلى الله عليه وسلم كليم الله نبي الله موسى عليه السلام، قام خطيبا في بني إسرائيل فأمرهم ونهاهم وذكرهم بنعم الله عليهم، فسئل أي الناس أعلم، فقال صلى الله عليه وسلم أنا أعلم. وفي رواية عند مسلم قال ما أعلم في الأرض رجلا خيرا وأعلم مني، ما أعلم في الأرض رجلا خيرا وأعلم مني، يعني في رواية الصحيحين قال أنا أعلم وأطلقها، وفي رواية مسلم قال ما أعلم فقيد الأمر بعلمه لكن يتكلم عن نفسه، قال ما أعلم في الأرض رجلا خيرا وأعلم مني، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، لم يرد العلم إلى الله عز وجل، أي لم يقل الله أعلم، لأن الله عز وجل أعلم بعباده وهو الذي أحاط بعباده فيعرف علمهم ويعرف جهلهم أيضا، يعلم علمهم ويعلم جهلهم سبحانه وتعالى، فكان المتعين أن يقول الله أعلم. قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا ربي وكيف به، وفي رواية في الصحيحين كيف لي به، كيف لي به، وفي هذا طلب الزيادة من العلم، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم إذا علم أن عالما يحمل علما لا يحمله يستحب له أن يطلبه وأن يطلب العلم عنده. فمهما بلغت من العلم ومهما شيخت ومهما قدمت لا ينبغي أن تمل من طلب العلم، إذا كان كما تقدم الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، فكيف بمن دونه صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه السلام مع علمه ومع كونه نبيا من أنبياء الله عز وجل لما علم أن عبدا في الأرض أعلم منه قال يا ربي وكيف لي به، فقيل له، وفي رواية فقال له، أي قال له الله: احمل حوتا، أي سمكا، وليس المراد الحوت الذي هو السمك الكبير الذي يقال إنه أكبر حيوانات الأرض، وإنما المراد السمك. احمل حوتا في مكتل، المكتل كالزنبيل، ويسع كما قال العلماء 15 صاعا، يسع 15 صاعا. احمل حوتا في مكتل. وفي هذا يا إخوة دليل على التزود في السفر، وعلى بذل الأسباب، وعلى أن ترك الأسباب وترك التزود بحجة التوكل طريق غير مشروع. ما يفعله بعض المتصوفة من كونهم يقولون: نحن لا نتزود ونحن لا نفعل الأسباب، نحن متوكلون على الله عز وجل، هذا طريق ليس من طرق الأنبياء. فإن موسى عليه السلام قيل له: احمل حوتا في مكتل، وهذا تزود، هذا طعامهم، وهو كليم الله، وهو ولي الله، نبي الله عليه السلام، فلم يترك الأسباب، بل قال الله له احمل. ولذلك ترك الأسباب يا إخوة وترك التزود في السفر كان من فعل بعض أهل الجاهلية، فإن بعض أهل الجاهلية كانوا إذا ذهبوا إلى الحج لا يتزودون، ويقول: نحن المتوكلون. فأنزل الله عز وجل قوله: وتزودوا، فشرع للمسلمين أن يتزودوا. احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم، أي أنه موجود. وفي رواية: فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، وهذه رواية عند البخاري، يعني جعل الله له علامة أن يفقد الحوت، فإذا فقد الحوت فذلك مكان ذلك العالم. ثم إن موسى عليه السلام مع غلامه مشيا وذهب يقصدان المكان، وفي هذا رد على القائلين بالخطوة وأن من الأولياء أصحاب خطوة لا يحتاجون إلى مشي ولا إلى سفر، وذلك يزعم بعضهم أن شيوخهم يؤذن المؤذن والشيخ في البلد فيصلي مع الإمام في مكة خطوة واحدة، يمد رجله فإذا هو في مكة. مرة كنت في بلد فقال لي أحدهم هذا، قال: يا شيخ، شيخنا يصلي في مكة. قلت له: هل ذهبت إلى الحج والعمرة؟ قال: لا. قلت: قل له يأخذك معه، لماذا يبخل عليك الشيخ؟ أنت مسكين ما عندك نقود، وما شاء الله كل يوم في مكة، قل له يأخذك معه تعتمر وترجع معه في الصلاة الأخرى. لكن هم يضعون لهم قواعد تعطل عقول مريديهم، يقولون: الكريم إذا وهب ما سلب، يعني مهما شفتني على شيء، رأيتني على شيء، ما دام الله أعطاني الكرامة والولاية فأنا ولي. ولذلك يذكر أن شيخا من شيوخهم نصب شخصا وليا، قال: فلان هذا من أولياء الله. فمر رأوه يزني، هذا الولي الذي قيل أنه ولي، رأوه يزني، فذهبوا إلى الشيخ وقالوا: يا شيخ، كيف تقول لنا هو ولي وقد رأيناه يزني بامرأة؟ قال إن الكريم إذا وهب ما سلب. خلاص ما دام أخذ الشهادة. موسى عليه السلام كليم الله ولي الله، احتاج إلى علامة واحتاج أن يحمل المكتل مع غلامه وأن يمشي حتى يصل إلى ذلك المكان. فذكر الحديث وقصة الخضر مع موسى عليهما السلام. والخضر كما تعلم مختلف فيه، هل هو نبي أو رجل صالح معلم؟ فذهب جمع من العلماء إلى أنه من الأنبياء، وذهب جمع من العلماء إلى أنه رجل صالح علمه الله عز وجل. قال فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما. ما طار ولا بالخطوة قطع البحر، طلب من أهل السفينة أن يحملوهما. قال فعرف الخضر، وفي رواية فعرفوا الخضر، وهذا عند البخاري، فعرفوا أي أصحاب السفينة عرفوا الخضر عليه السلام. فحملوهما بغير نول أي بغير عطاء، والمقصود بغير أجرة ولا شيء، بغير عطاء. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، على طرف السفينة، فنقر نقرة. نقر نقرة أي التقط نقطة من الماء، التقط نقطة من الماء أو نقرتين في البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر. وليس المقصود النقصان هنا، وإنما المقصود أن مثل علمي أي الخضر وعلمك يا موسى لعلم الله كمثل هذه القطرة إلى البحر. ولذلك جاء في رواية عند الشيخين فقال له الخضر ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. فالنقص هو من جهة نقص العصفور من هذا البحر، وليس من جهة النقص من علم الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن مثل علم موسى عليه السلام وعلم الخضر بل وعلم الناس أجمعين إلى علم الله كمثل النقطة إلى البحار، كمثل النقطة إلى البحار. فهذا الحديث دليل على أن من سئل من أعلم يقول الله أعلم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقول أنا أعلم، لا يجوز للإنسان أن يقول أنا أعلم. وقد علمنا هذا بعد وقوع القصة، ولعل موسى عليه السلام ما كان يعلم هذا، ولذلك عاتبه الله عز وجل وعلمه، عاتبه وعلمه، عاتبه أنه لم يكل العلم إليه، وعلمه أنه يوجد من هو أعلم منه. نعم. قال رحمه الله وفي رواية بينما موسى يمشي في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال له هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله إلى موسى بل عبدنا الخضر، فسأل موسى السبيل إليه. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. قال: وفي رواية: بينما موسى عليه السلام يمشي. هذه الجملة في الحقيقة أنا لم أرها في الصحيحين، بحثت عنها في الصحيحين فلم أرها، وإنما الذي في الصحيحين: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، إذ جاءه رجل فقال له: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بل عبدنا الخضر. هكذا الخضر، هكذا في مسلم، وعند البخاري: بل عبدنا خضر، يعني عند مسلم: بل عبدنا الخضر بأل، وعند البخاري: بل عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى لقيه، إلى لقيه، هذا الذي رأيته في الصحيحين، ليس فسأل موسى السبيل إليه، وإنما فسأل موسى السبيل إلى لقيه، فذكر الحديث. نعم. قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به. نعم، هذا الحديث قال الشيخ ناصر رحمه الله إنه حسن، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام، أي أن الإسلام يغلب وينتشر بين الناس، فيظهر في الأرض كلها حتى لا يبقى بيت إلا ويدخله الإسلام، حتى تختلف التجار في البحر، أي أنه بانتشار الإسلام يعم الأمن في الأرض، حتى يركب التجار البحار بتجاراتهم لا يخافون، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، أي حتى يكثر الجهاد في سبيل الله، ويصير المسلمون مجاهدين، ويركبون البحار بخيولهم يجاهدون في سبيل الله، لأنه جاء في بعض الألفاظ مثلا عند البزار عن العباس بن عبد المطلب: وحتى تخاض البحار بالخيل في سبيل الله، وحتى تخاض البحار بالخيل في سبيل الله. فالمقصود حتى تخوض الخيل في سبيل الله، يعني حتى يكثر الجهاد في سبيل الله، وحتى يركب المسلمون البحار بخيولهم للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ كان من قبلهم من الأمة يقرؤون القرآن لكن يتواضعون لله، لكن هؤلاء يصيبهم العجب والكبر والتعاظم واحتقار الناس، حتى يقول قائلهم: لا أحد أكثر منا قراءة، ولا أحد أفهم منا، ولا أحد أعلم منا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الذم، وهذا يعلمنا أيها الإخوة أنه مهما بلغ علمنا وعلم مشايخنا أن لا نقول إن العلم قد انحصر فينا، وإنما نقول: هؤلاء علماء أمة، ونقول هذا عالم، هذا إمام. نعم. أما نقول نحن أعلم، أنا أعلم، شيوخنا أعلم، هذا من العجب ومن احتقار الناس. ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ الذين تعاظموا في أنفسهم وأصابهم العجب واحتقروا غيرهم وقالوا: لا أقرأ منا ولا أفقه منا، لا أفهم منا، نحن الذين نفهم ولا أعلم منا، هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أولئك منكم من هذه الأمة، ليسوا كفارا. والظاهر والله أعلم أنهم ليسوا منافقين، وإنما من الأمة، وأولئك هم وقود النار. وهذا دليل على أن قولهم هذا من كبائر الذنوب، أن قولهم هذا يعني قول الإنسان لنفسه: أنا أعلم، لا يوجد أعلم مني، لا يوجد أقرأ مني، أن هذا من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورواه أبو يعلى والبزار والطبراني أيضا من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. نعم، جاء عند البزار عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليظهرن الدين حتى يجاوز البحر، وحتى تخاض البحار بالخيل في سبيل الله، ثم يأتي قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل في أولئك من خير؟ قالوا: لا. في هذه الرواية قالوا: لا. قال: أولئك من هذه الأمة، أولئك وقود النار. نعم. قال رحمه الله: وعن أم الفضل أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قام ليلة بمكة من الليل فقال: اللهم هل بلغت؟ ثلاث مرات. فقام عمر بن الخطاب وكان أواها فقال: اللهم نعم، وحرضت وجهدت ونصحت. فقال: ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولتخاضن البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن، يتعلمونه ويقرؤونه، ثم يقولون: قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، من أولئك؟ قال: أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار. رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن إن شاء الله تعالى. نعم، هذا الحديث الحسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بمكة من الليل فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قالها ثلاث مرات يعني. فقام عمر بن الخطاب وكان أواها، وهذا مدح من ابن عباس رضي الله عنهما لعمر رضي الله عنه. وقيل معنى كان أواها كثير التضرع إلى الله، وقيل كان كثير الدعاء، وقيل كان كثير البكاء، وقيل كان كثير التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وكلها معلومة عن عمر رضي الله عنه وأرضاه الفاروق. فقال عمر: اللهم نعم، أي نشهد الله أي يا الله نعم قد اللهم نعم يعني قد بلغت ولم تكتفي فقط بالبلاغ بل اجتهدت فحرضت يعني حثثت الناس حثا شديدا وجهدت ونصحت فأصبح وهذه ليست عندكم فأصبح هكذا في الروايات يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام التالي في الليل وإنما فأصبح فقال ليظهرن الإيمان والإيمان هنا بمعنى الإسلام كما يقول العلماء إن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا فالإيمان هنا بمعنى الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه يعني حتى يحصر الكفر في قطع من الأرض قليلة يعني حتى يحصر الكفر فيصبح محصورا في قطع من الأرض وذلك لظهور الإسلام وانتشاره ولتخاضن البحار بالإسلام جهادا ودعوة وقد ركب المسلمون البحار دعاة كما حصل في ذهاب المسلمين إلى إندونيسيا مثلا ومجاهدين كما حصل في الذهاب إلى أفريقيا وإلى الأندلس وليأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن يتعلمونه ويقرؤونه وفي رواية أخرى عند الطبراني فيعلمونه ويقرؤونه يعني في رواية يتعلمونه هم وفي رواية أخرى عند الطبراني فيعلمونه أي لغيرهم ثم يقولون قد قرأنا وعلمنا على الرواية الأولى وعلى الرواية الأخرى يقولون قد قرأنا وعلمنا قرأنا القرآن وعلمنا القرآن فمن ذا الذي هو خير منا يعني لا أحد خير منا نحن أعلم من في الأرض نحن خير من في الأرض نحن أفقه من في الأرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل في أولئك من خير قالوا لا اكتب هذه موجودة في الروايات وليست موجودة هنا قالوا لا يا رسول الله ومن زيد الواو ومن أولئك قالوا لا يا رسول الله ما فيهم خير ومن أولئك يا رسول الله قال أولئك منكم أي من الأمة وليس المقصود أنهم من الصحابة رضوان الله عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليأتين على الناس زمان يعني بعد الجهاد وحصول انتشار الإسلام يأتي على الناس زمان يقع فيه هذا أولئك منكم أي من الأمة والظاهر كما قلت أنهم من المسلمين وأن ليس المراد بهم المنافقين وإنما هم مسلمون عصاة بهذا بزعمهم أنهم خير من على الأرض وهذا لا يعلمه إلا الله وأنهم أعلم من في الأرض وأفقه من في الأرض وأولئك هم وقود النار أي أن هذا من كبائر الذنوب يستحقون به والعياذ بالله دخول النار فهذا يا إخوة يعلمنا أن المشروع لنا في العلم أن نتواضع وأن لا نحتقر الناس نعرف لعلمائنا حقهم ونعرف لهم فضلهم ننشر فضائلهم نذب عن أعراضهم نفرح بسماع كلامهم ونشر خيرهم في الآفاق نثني عليهم نقول هؤلاء علماء هؤلاء أئمة عرفناهم من غير أن نتجاوز، بل نعطي كل إنسان حقه. فالعلماء نصفهم بأنهم علماء، ومن زاد في العلم قلنا علامة، ومن كان شيخا لم يكن عالما قلنا شيخ، ومن كان طالب علم قلنا طالب علم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين دور الأنصار فقال خير دور الأنصار كذا، وفي كل خير. وهذا نفرح به، وهو من ديننا ومما نتقرب به إلى الله عز وجل، غير أن حبنا لعلمائنا لا يجعلنا نحتقر الآخرين أو ننفي العلم عن الآخرين إلا إذا سئلنا عن شخص يدعي العلم وليس بعالم، ونحن نعلم أنه ليس بعالم، فإن من النصح للأمة أن نقول إنه ليس عالما أو نقول إنه عالم سوء، هذا من النصح للأمة حتى لا تغتر به إذا يعني عرفناه. لكن أن نتجاوز هذا المقدار فإن هذا يعني لا يجوز، ولا ينبغي لنا أن نتجاوز إلى ما لا يحق لنا، فنقول أعلم من في الأرض فلان وفلان، أو لا أعلم بكذا إلا فلان أو نحو ذلك. تقول نعم أنا لا أعلم، أعلم من شيخنا فلان في كذا، هذا حد علمك، وقد يوجد في الأرض من هو أعلم منه، سواء كان في فنه أو كان في العلم على وجه يعني العموم. فهذا أمر ينبغي أن نتأدب به، وهذا كما أنه أدب شرعي، فإن كما قلنا يحمي أعراض علمائنا، فلا يعني نجعل الآخرين يعتدون عليهم، وأيضا يعني لا يجعل للآخرين طريقا على أهل الحق. وهذا أدب علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا إلى الاعتدال والتوسط الشرعي الصحيح الذي هو الأخذ بما دلت عليه الأدلة وسار عليه الأئمة، وأن نترك الغلو. فإن في الحقيقة نرى أن كما أن هناك غلاة في الطعن في العلماء الربانيين أهل السنة الذين لا ذنب لهم إلا أنهم يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يعلمون الناس التوحيد، يعلمون الناس ما يصلح لهم دينهم ودنياهم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يوجبون طاعة ولي الأمر في غير معصية الله تقربا إلى الله عز وجل، لا يلتفتون إلى الناس في هذا. فهناك من ظلم نفسه وطعن في هؤلاء العلماء، وطعن في المدافعين عن السنة، ووصفهم بأوصاف يحتقرهم بها، وهذا ظلم وعدوان، ويدل على سوء قصد، ويدل على فساد قلب، ويحتاج صاحبه إلى أن يعالج نفسه وأن يتوب إلى الله، وأن يرجع إلى الله عز وجل، وأن يرجع إلى السنة، وأن يعرف للناس فضلهم ومكانتهم. وكما وجدنا غلاة في هذا الباب، وجدنا غلاة أيضا في علمائنا، علماء السنة، علماء التوحيد، وأعني بعض الشباب بحسن قصد كما أظن، ولكنهم يقعون أحيانا في الغلو حتى يعني يستعدوا غير أهل الحق على أهل الحق. وهذا الأمر في الحقيقة ينبغي على طلاب العلم أن ينتهوا عنه. والله علماؤنا ليسوا بحاجة إلى غلو، وليسوا بحاجة إلى أن نذكر يعني أشياء على الأقل الأدب يقتضي ألا نذكرها. علماؤنا صفحتهم بيضاء، وعلمهم واضح، والسنة ظاهرة، ولله الحمد والمنة في دعوتهم. يكفي أنهم هم، يكفي أنهم هم في الحقيقة لنعرف يعني فضلهم. وهذا يكفي. أما أن يظهر بعض الطلاب وليسوا ولله الحمد كثرة أن يظهروا غلوا في علمائنا ومشايخنا، فيعني بعضهم يقول إن شيخنا قد عصمه المنهج، هذا غلط، فإن الإسلام لم يعصم أصحابه، والصحبة لم تعصم بعض الصحابة من الوقوع في بعض المعاصي وتابوا إلى الله عز وجل. فليس هناك من نقول فيه إنه قد عصمه المنهج فلا ينطق لسانه إلا حقا، ولكن نقول إن نعرف من شيخنا أنه لا يقصد إلا حقا ولا يقول إلا ما يعلم أنه الحق، لكنه في حقيقة الأمر قد يخطئ وقد يصيب، فإن أصاب فرحنا بصوابه ونشرناه، وإن أخطأ راجعناه في خطائه وقلنا يا شيخنا إنك قلت كذا وهذا الأمر يلحظ عليه كذا، فإن رجع إلى ما ظهر أنه الحق فالحمد لله، وإن لم يرجع عرفنا له فضله ولم ننصر قوله، لم ننصر قوله الذي لم يظهر لنا أنه حق. هكذا ينبغي يعني أن نكون. وأما يعني قول مثلا بعض طلاب العلم إن فلانا ليس بسلفي لأني لم أجد في موقعه أسماء شيوخنا الأربعة، وإن وجدنا في موقعه أسماء الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وكان يدرس التوحيد ليلا ونهارا، فإن هذا ليس بسلفي لأنه لم يذكر أسماء شيوخنا. في الحقيقة أن هذا بغي وهذا لا يجوز، ولا يسقط الرجل من السلفية أنه لم يذكر اسم فلان أو فلان من العلماء، فإن السلفي لا يضر حتى لو لم يعلم باسم فلان من العلماء، ولا يضر العالم أن فلانا لم يذكره، لكن لو وجدناه يقدح في العلماء الربانيين في علماء السنة هذا يدل على سوء. أما أن أقرأ لأحد طلاب العلم أنه سئل عن رجل فقال إنه ليس بسلفي، ما الدليل على أنه ليس بسلفي؟ قال أني لم أجد في موقعه الأكتروني أسماء شيوخنا الأربعة، وسماهم بأسمائهم وهم شيوخ فضلاء نحبهم ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم ونعرف لهم فضلهم، وقال وإن كان هذا الرجل يذكر بن باز ويذكر بن عثيمين ويذكر الألباني في كتبه ويدرس التوحيد ويقرر التوحيد لا لا لا لا لكنه يعني ليس بسلفي لأنه لم يذكر أسماء شيوخنا ولم يذكر فيه شيئا غير هذا، هذا لا يجوز، هذا من البغي، وليست علامة السلفية أن تذكر أسماء علماء معينين، ولكن علامة السلفية والحق السلفية نور الله الذي يؤتيه من يشاء من عباده، علامتها أن يكون الإنسان على السلفية داعيا إلى التوحيد معظما للسنة منافحا عن السنة قائما بالدفاع عن السنة بالرد على المخذلين عنها فاضحا لأهل البدع الذين يأبون أن يأخذ الناس بالسنة ويدلون الناس على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف عنه يعني مخالفات لهذا الأمر. فأقول كما ذكرت سابقا أنه ينبغي علينا أيها الإخوة أن نتأدب بالأدب الشرعي وأن نكون على اعتدال، كما قلت نعرف فضل العلماء الربانيين، ننشر فضلهم، نذب عنهم، ندفع عن أعراضهم، ننشر الحق الذي يقولون، ولا نفعل ما لا يجوز شرعا أو يرتضى شرعا ولا يرتضيه المشايخ. ونحن يا إخوة لا نقول إن إخواننا طلاب العلم على هذا، لكن نقول يوجد نوع من هذا يجب أن يعالج، وعندما نتكلم إنما نحن والله كالطبيب الذي يعطي المريض دواء قد يكون مرا وقد يعني يعلم أن هذا يؤلم المريض، لكنه يحب أن ينبه المريض على مرضه خشية أن ينتشر هذا المرض إلى غيره أو ينتشر في جسد هذا المريض فيضره. ما قصدنا إلا أن نظهر علماء السنة ونظهر السنة والتوحيد، وأن نكون في ذلك على اعتدال، وأن لا نعطي أصحاب الباطل كلمات يعني يأخذونها على أهل الحق ويعني يشنعون على أهل الحق بها. أسأل الله عز وجل أن يزيد العلماء الربانيين علماء التوحيد والسنة ظهورا وخيرا وبركة، وأن يبارك في أعمارهم، وأن يبارك فينا وفي إخواننا من طلاب العلم، وأن يهدي المسلمين جميعا إلى معرفة فضل العلماء الربانيين، وأن يهدي علماء المسلمين أجمعين إلى أن يكونوا علماء ربانيين يقررون التوحيد ويعلمون السنة ويحثون عليها ويحبون أهلها ويقربون طلابها، وأن يجعل للمسلمين العزة والنصرة، وأن يقر أعيننا بظهور الإسلام وانتشار الحق والهدى وباندحار البدع. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. وغدا إن شاء الله عز وجل درسنا سيكون في أصول الفقه بحول الله وقوته، وفي هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.